الصالح الذين وحدوا الله وعلموا أنه مستحق للعبادة وأنه لا يوجد لحي أن يجعل بينه وبين الله واسطة يتقرب به إلى الله. الله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة لأنه يعلم أحوال العباد، يسمع كلامهم ويرى مكانه وقادر على إجابته سبحانه وتعالى، لأنه مالك من في السماوات ومالك من في الأرض، لا يخفى عليه من أعمالهم خافية سبحانه وتعالى. فالشفاعة المثبتة في القرآن إنما تثبت بشرطين: الشرط الأول إذنه للشافع أن يشفع، إذنه للشافع، ويدل عليها قوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأمر الثاني أو الشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، ويدل عليه قوله سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله عز وجل لا يرضى إلا عن من مات على التوحيد وإن كان من العصاة وإن كان من المذنبين، ما دام أنه قد مات على التوحيد فإن الله يرضى عنه. والله سبحانه وتعالى يعمل بالشفاعة له. أما من مات على الكفر ومات على الشرك فإنه لا يستحق هذه الشفاعة، ويدل عليه قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فما دام أنه لا يغفر لمن أشرك به دل ذلك على أن من مات على الشرك ومن مات على الكفر إنه لا يستحق هذه الشفاعة الشرعية التي أثبتها الله سبحانه وتعالى. إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار، فدل ذلك على أن المشرك لا يستحق الشفاعة. الشفاعة التي أثبتها القرآن إنما تثبت لمن؟ لأهل التوحيد الخالص الذين أخلصوا العبادة لله وتوجهوا بقلوبهم إلى قلوبهم إلى الله وعبدوا الله على علم وعلى بصيرة من أمرهم، فهؤلاء هم الذين يستحقون الشفاعة. أما من أشرك بالله آلهة أخرى وعبد من دونه آلهة أخرى كما كان عليه المشركون يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله، وكما كان عليه قالوا بعض المنتسبين إلى الإسلام منذ زمان طويل وإلى يومنا هذا، هناك من ينتسب إلى الإسلام وقد وقعوا في الشرك والعياذ بالله، يأتون أصحاب الأضرحة وأصحاب القبور ويعبدونهم من دون الله ويسألونهم الحاجات ويسألونهم المدد، هذا هو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية وقع فيه أهل الإسلام، فهؤلاء لا يستحقون الشفاعة لأنهم مشركون والعياذ بالله. ثم إن الشفاعة على أنواع، منها شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كرمه الله وكرمه وجعله أفضل الخلق على الإطلاق وأفضل الخلق على الإطلاق، نبينا جميل عليه الصلاة، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، وقد شرفه الله وكرمه على سائر الخلق، وبتشريف الله له وتكريم الله إياه أن الله عز وجل خصه بأنواع من الشفاعة، وأعظم ذلك الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى إذا بعث الناس من قبورهم وكانوا في المحشر أصيبوا بضائقة عظيمة فيلتجئون إلى آدم عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم إلى ربه أن يقضي بينهم، فيعتذر آدم يتذكر ذنبه ويعتذر ويقول اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيذكر ذنبه فيعتذر ويقول اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى فيذكر ذنبه فيعتذر فيقول اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم فيذكر ذنبه فيعتذر ويقول اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيذكر ذنبه ويعتذر ثم يقول اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيعتذر ولا يذكر ذنبه، ثم يقول لهم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فيذهب يذهب صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة والجلال ويسجد تحت العرش ويسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ويلهمه الله سبحانه وتعالى محامد لا يعلمها إلا في تلك الساعة، فيقول له الرب سبحانه ارفع رأسك وسل تعظى واشفع تشفع. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، كما قال سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من شفاعته الخاصة عليه الصلاة والسلام شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا جاءوا إلى الجنة يدخلوها يجدون أبوابها مغلقة، يجدوها مغلقة غير محسوس، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح لهم الجنة وأن يدخلوها، فيغفر الله شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلوها. ويدل عليه قوله سبحانه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. في أهل الجنة جاء القرآن بلفظ وفتحت، جاء فيها زيادة الواو وفتحت بخلاف أهل النار، قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فتحت أبوابها بمجرد مزيد تفتح أبوابها ويدخلوها. أما أهل الجنة فظاهر التعبير القرآني أنهم إذا جاءوها يجدوها مغلقة وأنهم لا يدخلوها مباشرة، فتقدير الكلام أنهم إذا جاءوها وشفع لهم فيها عندئذ تفتح لهم ويدخلوها. ولذلك أتي بهذه الواو الدالة على أنهم لا يدخلوها من حين وصولهم إليها، فإنما يدخلوها بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يدل على بلاغة القرآن، وأن ما هناك حرف في القرآن من كلمة أو كلمة إلا وهي تدل على معنى، فهذا الحرف وهو حرف الواو قد دل على هذا المعنى الدقيق كما نكه عليه أهل العلم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، إذا جاءوها وفتحت أبوابها دل ذلك على أنهم على أن الجنة لا تفتح أبوابها لهم بمجرد وصولهم إليها، فإنما يكون ذلك بعد مصرها وبعد فترة من الزمن، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يدخلوها، فعند ذلك تفتح لهم أبوابها ويدخلوها. جعل الله وإياكم جنة. فهذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه أبي طالب، فإن عمه أبا طالب كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، وكان يدافع عنه وينافح عنه وكان يقر أنه على حق، لكنه لم يؤمن لأنه لم ينطق الشهادتين ولم يكتب الله له الإيمان، وإلا قد أقر في أشعاره بأن محمد عليه الصلاة والسلام صادق وأنه لا يقول إلا حقا، وقد علم أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يقول أبو طالب بحق النبي عليه الصلاة والسلام لولا الملامة أو حذار مسبته لوجدتني سلحا بياض مضيلا، لكنه لم ينطق بالشهادتين فلم يصدق. وقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إيمانه وحرص على إسلامه غاية الحرص، لكن لم يكتب الله له هداية. أتاه النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتبر وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بها عند الله، وكان عنده من قناديل المشركين أبو جهل وغيره كانوا جالسين عنده، فقالوا له أتترك ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ثم مات، وكان هذا آخر كلامه من الدنيا أنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من قربة بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ف فتألم النبي عليه الصلاة والسلام على وفاته على الشرك ألما شديدا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإن له عليه الصلاة والسلام يشفع في عمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب فيقبل الله شفاعته ويكون في ضحضاح من نار يلبس عليه من يغلي منهما دماغه والعياذ بالله في ضحضاح من نار يلبس عليه من يغلي منه دماغه. النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لعمه أبي طالب فهذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهناك شفاعات عامة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام بل تشمل أيضا الرسل والأنبياء والصالحين والملائكة فإنهم يشفعون في العصاة من المؤمنين فيقبل الله شفاعة من شاء منهم. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه كبر دعاءه فيه. وكذلك يدل عليه قوله سبحانه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا به ذريتهم لأن من أنواع الشفاعة الشفاعة للمؤمنين أن يرفعوا إلى درجات أعلى مما هم فيه. فيدل عليها قوله سبحانه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ذريتهم كل حسنين إكراما لهم وتحقيقا لشفاعتهم وإلا لا يستحقون هذه الدرجات. لا يشفع لهم كثير الله سبحانه وتعالى ولا ينفعه إلا إيمانه كانوا مخلصين فإنهم عند ذلك يستحقون هذه الشفاعة. فهذا محل الشاهد أن أهل الإيمان يعلمون يقينا أنه لا تنفعهم شيء دون الله سبحانه وتعالى، فيخلصون له العبادة ويخلصون له الطاعة والإيمان، ليس لهم من دونه ولي، ليس لهم من دون الله ولي يعني معين، وليس لهم من دون الله شفيع. حتى الشفاعة التي أثبتها القرآن إنما تحصل بعد إذن الله سبحانه وتعالى، لأن لا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن رضي الله عنه الله عز وجل، إنما حدث لهم الشفاعة يا أولاد إذا كانوا قد ماتوا على الإيمان وماتوا على التوحيد. أما من مات على الشرك والكفر والعياذ بالله فإنه لا يستحق هذه الشفاعة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لظالمين من أنصار. فهذا هو محل الشاهد أنه أن أهل الإيمان يعلمون أنه لا شفاعة جنبه إلا الشفاعة التي أثبتها القرآن وهي التي بإذنه سبحانه وتعالى. في هذا رد على المشركين الذين يتخذون الآلهة وصفاء وشفعاء يزعمون أنهم يقربوهم إلى الله زلفى، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. التقوى هو أن يجعل العز بينه وبين الشيء الذي يحقه طائر وفيه من هذا الشيء لعلهم يتقون. يتقون بماذا؟ إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وإخلاص التوحيد له سبحانه وتعالى والبعد عن الشرك والبعد عن الكفر. فمن اتقى النار حقق التوحيد، فمن أراد أن يتقي النار فليحقق التوحيد وليخلص الدين لله سبحانه وتعالى. وقول قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، قوله سبحانه قل لله الشفاعة جميعا، فقوله جميعا هذه دلالة على أن الشفاعات أنواع، لكنها الشفاعة كلها بيد الله سبحانه وتعالى. الشفاعة التي نفعها الله سبحانه وتعالى وهي ما يزعمه المشركون نفعها الله سبحانه وتعالى عنه، فما تنفعه شفاعة التابعين. وأثبت الله سبحانه وتعالى الجماعة بشروطها بإذن دين الشافع ورضاه عن المشكور. فالله سبحانه وتعالى مع ذلك هو مالك لهذه الشفاعة، لأن الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد لا يستحقونها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ورضاه عن الشافع وإذنه رضاه عن المشروع وإذنه للشافع. قل لله الشفاعة جميعا، وقدم الخبر في هذه الآية للدلالة على إيه؟ على الحق، وأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الشفاعة وحده، لأن جار ومجرور خبر مقدم، الجار ومجرور متعلق بالمحذوف خبر مقدم. يقول قل لله الشفاعة جميعا، والشفاعة مبتدأ مؤخر. الشفاعة تقدير الثلاث الشفاعة كائنة لله، فقدم الجار ومجرور ليدل على الحق وأنها مأمورة لله سبحانه وتعالى وخالقة له سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا له ما في السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى مالك السماوات ومن فيهن وما فيهن ومالك الأراضين ومن فيهن وما فيهن، الله سبحانه وتعالى بيده الملك كله وبيده الخير كله، إن شاء أذن بالسماع ولا يعلم بها إلا لمن حقق الإيمان وحقق التوحيد ونفعها سبحانه وتعالى عن أهل الشرك وأهل الكفر والعياذ بالله. وقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، دل ذلك على أنه لا تحصل شفاعة لأي مخلوق كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. فإذا أذن الله عز وجل له في الشفاعة شفع، ومن لم يأذن الله إن الله سبحانه فإنه لا يستطيع أن يشفع لعدم إذن الله سبحانه وتعالى. وقلوا كم من ملك في السماوات والأرض وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعدن لمن يشاء في الشفاعة ويرضى عن المشكور. والله عز وجل إنما يرضى عن أهل الإيمان الصادق والتوحيد الخالص. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، الملائكة هم أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى.